مرحبا والله حقا بحبيبي وأميري، وبمن شوقي إليه شف هجري وضميري، وبمن أذهلني عن حب مطواع غريري، وبمن يذهب بالهم ويأتي بالسرور.